الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثامن والعشرون من الفصل، الجزء الرابع من المبحث الثامن، الموضوع الرابع الجزء الثالث منه في المبحث الثامن، المسألة السادسة الجزء الأول منها، سرد الأدلة النصية الدالة على كفر الحكام بغير ما أنزل الله، تمهيد في وجوب معرفة الواقع محل الفتوى. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدها فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. وبالمثل لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التتري وحكم قتالهم، أجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين، نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين، وهذا مبني على أصلين، أحدهما المعرفة بحالهم، والثاني معرفة حكم الله في مثلهم. والمستفاد من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه ليتمكن المفتي من إصابة الفتوى في مسألة ما حتى يعرف حقيقة حالها، ليتمكن بذلك من تعيين ما يجب من حكم الله فيها. وعلى هذا فلا تصح الفتوى مع عدم الفقه في الواقع. وبناء على ذلك فإنه قبل الفتوى في شأن الحكام الحاكمين بالقوانين الوضعية يجب معرفة حالهم على التفصيل. وقد سبق في المسائل من الأولى إلى الرابعة بيان كيف حلت هذه القوانين محل أحكام الشريعة، وبيان تعلق هذا الأمر بتوحيد الله تعالى، كما سبق وصف موجز لآثار الحكم بهذه القوانين. أما في هذه المسألة فإنه ينبغي التنبيه على أن الحكم بالقوانين الوضعية ينطوي على ثلاثة مناطات مكفرة، كل منها مكفر بذاته، وقد تجتمع في حق بعض الأفراد، وقد تنفرد في حق البعض الآخر. وهذه المناطات المكفرة هي: واحد، ترك الحكم بما أنزل الله، لأن الحكم بالقوانين الوضعية في مسألة ما يلازمه ترك الحكم بما أنزل الله فيها، فما من مسألة إلا ولله تعالى حكم فيها، كما سبق بيانه في المسألة الثالثة. اثنان، اختراع شرع مخالف لشرع الله، وهي القوانين الوضعية نفسها. ثلاث، الحكم بغير ما أنزل الله، أي الحكم بهذا الشرع المخالف لشرع الله. وكل واحد من هذه الثلاثة مناط مكفر بذاته، وسنقيم الأدلة على ذلك فيما يأتي إن شاء الله. ويختلف نصيب القائمين على الحكم بالقوانين من هذه المناطات، ففي حين تجتمع الثلاثة في حق بعضهم فإنها تنفرد أو تتبعض في حق البعض الآخر، وهذا بيانه. واحد، فرئيس الدولة، وهو رأس السلطة التنفيذية، تجتمع في حقه المناطات الثلاثة، إذن إنه الآمر الملزم بها جميعا، كما أنه يصدق على قرارات السلطة التشريعة لإجازة العمل بها في الدولة. المناط الثاني، كما يصدق أحيانا على أحكام المحاكم لتنفذ، المناط الأول والثالث. اثنان، وكذلك البرلمان أو مجلس الشعب، وهو السلطة التشريعية، تجتمع في حقه المناطات الثلاثة، فهو الذي يشرع ما يستجد من قوانين. المناط الثاني، كما أنه مسؤول عن إجازة السياسة العامة للدولة والتي منها الحكم بغير ما أنزل الله، المناطان الأول والثالث. ويلحق بمجلس الشعب في المناط الثاني التشريع، اللجان الفنية المتخصصة بما يسمى بوزارة العدل، فهي التي تضع القوانين حقيقة، وينحصر دور مجلس الشعب في مناقشتها وإجازتها. ويلحق بمجلس الشعب كل من له سلطة إصدار قرارات بقوانين في الدولة. ثلاث، أما القضاة ومن في حكمهم فهؤلاء يجتمع في حقهم المناطان الأول والثالث، وهما ترك حكم الله والحكم بغيره، فإذا حكم بسجن السارق فقد ترك حكم الله بقطع يده، وحكم بغير ما أنزل الله بسجنه، وهكذا في سائر الأقضية. ولا شأن للقضاة غالبا بالمناط الثاني وهو التشريع، وإنما هو يحكمون بما شرعه غيرهم، إلا في البلاد التي تعتبر السوابق القضائية أحكاما تحتذي، فهنا تتخذ أحكام بعض القضاة صفة التشريع. هذا ما يتعلق بيان الواقع في البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، ويبقى بعد ذلك بيان الواجب في الواقع، أي بيان حكم الله في هذا الواقع، أو بمعنى آخر إقامة الأدلة على أن هذه المناطات الثلاثة مكفرة، فيكفر كل من قام به مناط منها. أولاً المناط المكفر الأول، وهو ترك الحكم بما أنزل الله، والدليل على أنه مكفر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. فرتب سبحانه الحكم بالكفر على مجرد ترك الحكم بما أنزل الله لا على الحكم بغيره، والنص عام والكفر فيه معرف بألف هو الكفر الأكبر. وعلى هذا فإن كل من ترك الحكم بما أنزل الله في قضية من الأقضية فهو كافر، سواء كان قاضيا شرعيا أو قاضيا غير شرعي، ولا يخرج من هذا ذا الحكم إلا المجتهد المخطئ. ونظرا للخلاف الوارد في تفسير هذه الآية، ونظرا للجدل القائم حولها من بعض المعاصرين، فسوف أفردها بشيء من التفصيل بعد سرد الأدلة على أن هذه المناطات الثلاثة مكفرة إن شاء الله. ثانيا المناط المكفر الثاني، تشريع ما لم يأذن به الله، أي تشريع ما يخالف شرع الله، وإذ قد تبين لك مما ذكرته في المسألة الثانية بهذا الموضوع أن التشريع للخلق من أفعال الله تعالى التي لا يصح التوحيد إلا بإفراده بها، كما قال تعالى: إن الحكم إلا ولله، يوسف 40. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26. فبناء على ذلك يكون من شرع للناس من دون الله قد جعل نفسه شريكا لله في ربوبيته وألوهيته، ويكون قد نصب نفسه ربا للناس وكفر بذلك وبهذه الأوصاف كلها، وصفه الله تعالى كما يدل عليه: 1. قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشور 21. فثبت بهذا النص أن من شرع للناس ما لم يأذن به الله فقد جعل نفسه شريكا لله في ربوبيته، ومن أطاعه في ذلك واتبع التشريع المخالف فقد أشرك بالله. وقوله تعالى: من الدين، أي من الطريقة المتبعة والتشريع المعمول به والنظام السائد كما بينته في معاني الدين في المقدمة الأولى بالمسألة الخامسة. وسواء كانت من في قوله من دين تبعيضية، أي شرعوا لهم بعض الدين أي بعض التشريع المخالف، أو كانت بيانية أي شرعوا لهم دينا من الأديان الباطلة، فالأمر سواء. وفي تفسير هذه الآية قال ابن كثير رحمه الله: وقوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما أرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. وقال ابن تيمية رحمه الله: قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. 2. وقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26. ويقال فيها ما قيل في الآية السابقة: أن من شرع للناس ما لم يأذن به الله فقد شارك الله في تشريع الأحكام لخلقه وجعل نفسه شريكا لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله تعالى قد أمر أمرا شرعيا بألا يشاركه أحد في الحكم والتشريع الذي أفرض نفسه به، كما قال جل شأنه: إن الحكم إلا ولله أمر، يوسف 40، وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا. وسيأتي مزيد بيان من تفسير شنقيطي لهذه الآية بالمسألة الثامنة إن شاء الله. 3، وقوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، الأنعام 137. وردت هذه الآية في سياق قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، إلى قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، الأنعام 136 إلى 140. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 من سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ويعني ابن عباس رضي الله عنهما ما كان عليه العرب في الجاهلية من الجهل والشرك بالله، وذلك أن شركاءهم من شياطين الإنس والجن كانوا قد حللوا لهم وحرموا عليهم ما لم يأذن به الله، ومن ذلك ما كانوا عليه من قتل الأولاد خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار. وأول من شرع لهم هذه الشرائع الباطلة هو عمرو بن لحين الخزاعي، كما يأتي في شرح الدليل التالي إن شاء الله. والذي نستشهد به من هذه النصوص في هذا المقام هو قوله تعالى: شركاؤهم، فوصف الله تعالى من شرع للناس ما لم يأذن به الله بأنه شريك لله، كما في آيتي الشورى والكهف السابقتين: ومن جعل نفسه شريكا لله في تشريع ما لم يأذن به الله فقد كفر، كما يدل عليه. 4، قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة والأسائبة والأواصيلة والأحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، المائدة 1:3. قال ابن كثير رحمه الله: قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لئي حمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب والوصيلة. الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحام، فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قد ضربه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي، وكذا رواه مسلم والنسائي. إلى أن قال ابن كثير: فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعواع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الأنعام 136 إلى آخر الآيات في ذلك. إلى أن قال ابن كثير: وقوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، المائدة 103، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. والذي نستشهد به من هذا النص هو حكم الله تعالى على من شرع للناس الشرائع الباطلة بأنه كافر يفتري الكذب، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وكذلك أكفره الله في الدليل التالي وهو 5 قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. التوبة 37. والنسء تشريع مخالف لشريعة الله في الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقد حرم الله القتال في هذه الأشهر، فكانوا في الجاهلية إذا أرادوا القتال في شهر منها جعلوه حلالا وحرموا بدلا منه شهرا آخر من أشهر الحل ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافق العدد الذي حرمه الله. فبين الله تعالى أن هذا التشريع المخالف لشرعه هو زيادة في الكفر، والزيادة في الكفر كفر، وبهذا يكون من شرع ما يخالف شرع الله كافرا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، إلى قوله: فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة. وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق في وصفه للفرق الخارجة عن الملة الإسلامية، قال: أو أباح ما نص القرآن على تحريمه، أو حرم ما أباحه القرآن نصا لا يحتمل التأويل، فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة. وقد تبين لك في المسألة الرابعة وفي المقدمة 17 بالمسألة الخامسة ما اشتملت عليه القوانين الوضعية من إباحة المحرمات القطعية كالربا والزنا بالتراضي والخمر والميسر في أماكن معينة مرخص فيها بذلك، هذا فضلا عن إباحة الردة والكفر بالله بعدم تجريم الردة وعدم معاقبة المرتد. فمن وضع ذلك أو أجاز العمل به فليس من أمة الإسلام ولا كرامة، فكيف بمن يوجبون الحكم بهذه القوانين؟ 6 وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا وليعبدوا إلها واحدا لا وإله إلا وهو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، روي الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله عليه الصلاة والسلام على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقدم عدي إلى المدينة وكان رئيسا في قوم هطئ، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. الحديث، إلى أن قال ابن كثير: وهكذا قال حذيفة ابن اليمان وعبدالله بن عباس وغيرهما في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا وليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ، لا وإله إلا وهو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وموضع الدلالة من هذه الآية والحديث الوارد في تفسيرها في المنط الذي نتحدث عنه وهو التشريع من دون الله، أن من فعل هذا فأحل الحرام وحرم الحلال وشرع ما لم يأذن به الله فقد جعل نفسه ربا للناس من دون الله وكفى به كفرا مبينا. وفي معنى هذه الآية أيضا 7 قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا والله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران 64. قال القرطبي رحمه الله في تفسيرها قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، أي نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى، وهو نظير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله. فالآية نص في أن من شرع للناس من دون الله فقد جعل نفسه ربا لهم. وانقل ما قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله في هذه الآية باختصار. قال رحمه الله إن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله إلا أن يكون هناك إله واحد يدبر أمره، ولو كان فيهما آلهة إلا له لفسدتا. الأنبياء 22. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية تعبد العبيد والتشريع لهم في حياتهم وإقامة الموازين لهم، فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية وأقام نفسه للناس إلها من دون الله. وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا النحو، عندما يتعبد الناس الناس، عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته وأن له فيهم حق التشريع لذاته وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته، فهذا هو ادعاء الألوهية. ولو لم يقل كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى أن أزعئت 24. والإقرار به هو الشرك بالله أو الكفر به، وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا والله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئا، لا بشرا ولا حجرا، ودعوة إلى ألا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله أربابا، لا نبيا ولا رسولا، فكلهم لله عبيد، إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه لا لمشاركته في الألوهية والربوبية، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله تقرر بوضوح حاسم. من هم المسلمون؟ المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده ويتعبدون لله وحده. وليتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، هذه من خصيصتهم من سائر الملل والنحل، وتميز منهج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا. وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون، وإما ألا تتحقق فما هم بمسلمين مهما الدعوى أنهم مسلمون. إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، يقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الدكتاتوريات سواء. إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس، حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين، وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس في صورة من الصور، ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس على أي وضع من الأوضاع. وهذه المجموعة التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض الناس أربابا من دون الله ويسمحون لها بادعاء الألوهية والربوبية وهم بذلك يعبدونها من دون الله. وإن لم يسجدوا لها ويركعوا، فالعبودية عبادة لا يتوجه بها إلا لله. والإسلام بهذا المعنى هو الدين عند الله، وهو الذي جاء به كل رسول من عند الله. لقد أرسل الله الرسل بهذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور العباد إلى عدل الله. فمن تولى عنه فليس مسلما بشهادة الله، مهما أولى المؤولون وضلل المضلون. إن الدين عند الله الإسلام. آل عمران 19. فهذه النصوص تبين بجلاء أن من شرع للناس من دون الله فقد جعل نفسه شريكا لله، وجعل نفسه ربا للناس، وكفر بذلك. ويبين هذا أيضا ما قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الله وأسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم الله ولله أمر الله وتعبدوا الله وإياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف من 39 إلى 40. فهؤلاء الأرباب المتفرقون منهم المشرعون للخلق من دون الله كرؤساء الدول وأعضاء البرلمانات الديمقراطية وغيرهم من واضع القوانين. وتأمل قوله: إن الحكم لله ولله، بما يفيده من حصر الحكم والتشريع في الله وحده، بعد قوله: أأرباب متفرقون، لتدرك أن هؤلاء الأرباب يدخل فيهم دخولا أوليا أولئك الذين ينازعون الله حق التشريع. وبعد، فقد كان هذا كله في بيان أن التشريع للناس بما يخالف شرع الله هو مناط مكفر، فيكفر كل من قام به هذا المناط. ثم ننتقل للكلام في المناط الثالث. ثالثا، المناط المكفر الثالث، وهو الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بالشرع المخالف لشرع الله، أو الحكم بالقوانين الوضعية. فمن حكم بها كرؤساء الدول والقضاة ومن في حكمهم، أو أجاز الحكم بها كرؤساء الدول الآمرين بالحكم بها وكأعضاء البرلمانات المسؤولين عن إقرار السياسة العامة للدولة، كل هؤلاء كفار لقيام المناط المكفر، وهو الحكم بغير ما أنزل الله بهم، إما بالمباشرة منهم للحكم بذلك وإما لإجازتهم أو أمرهم للحكم به. أما الأدلة على أن هذا المناط الحكم بغير ما أنزل الله مكفر، فهي: واحد، قول تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الشور 21. وقد سبق القول في دلالة هذه الآية في المناط السابق، وأنها تدل على أن من شرع للناس من دون الله فقد جعل نفسه شريكا لله، ومن يتبع تشريعه المخالف لشرع الله فقد اتخذ هذا المشرع شريكا مع الله وصار مشركا بالله. قال الشيخ الشنقيطي: ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية، كما دلت عليه الآيات المذكورة، كان كل من تبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. اثنان، وقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26. ويقال فيها ما قيل في الآية السابقة. وقال الشنقيطي رحمه الله: ويفهم من هذه الآيات كقوله ولا يشرك في حكمه أحدا أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وسيأتي بقية كلام الشنقيطي بالتفصيل في المسألة الثامنة إن شاء الله. ثلاث، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا وليعبدوا إلها واحدا لا وإله إلا وهو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. وقد سبق تفسير هذه الآية في المناط السابق، وسبق ذكر حديث عدي بن حاتم الوارد في تفسيرها. وحاصلها أن من حل وحرم وشرع ما يخالف شرع الله فقد نصب نفسه ربا للناس من دون الله، ومن أطاعه في اتباع تشريعه المخالف كما يفعله الحكام بغير ما أنزل الله فقد اتخذه ربا. وصار مشركا بالله كما يدل عليه آخر الآية وهو قوله تعالى سبحانه عما يشركون، وصار كافرا كما يدل عليه قوله تعالى والأيامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون آل عمران 80. فإذا كان اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فلا شك في كفر من يتخذ مشرع القوانين الوضعية أربابا باتباع تشريعهم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد معلقا على آية التوبة هذه، فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى والأيامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة، أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهذا هو الشرك، فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا معبودا كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الأنعام 121. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. تنبيه: ورد لابن تيمية رحمه الله كلام في الآية السابقة ونقله عنه صاحب فتح المجيد دون تعليق، وهو كلام بحاجة إلى التعليق عليه فأنقله ثم أعلق عليه. فقال ابن تيمية وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابت لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. وبداية أنبه على أن هذا الكلام إنما هو في حق من يتبعون المشرعين من دون الله، أما المشرعون الذين جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله فكفرهم ظاهر لا اختلاف فيه. وكلام شيخ الإسلام في التفريق بين الوجهين بالنسبة لمن يتبعون المشرعين من دون الله هو في مجمله صحيح، فإنه لو أن رجلا زين لمسلم شرب الخمر فأطاعه وشربها لكان عاصيا، وهو الوجه الثاني في كلام شيخ الإسلام. أما إذا قال هذا الرجل إنه قد جعل الخمر حلالا لا إثم في شربها فقال له المسلم إنه سيتبع حكمه هذا وأنه كلما جاءه مخمور سيحكم بأنه لا عقوبة عليه فقد كفر المسلم بذلك، وهو الوجه الأول في كلام ابن تيمية وهو المعنى المراد بالآية كما يدل عليه حديث عدي بن حاتم. أما الوجه الثاني الذي ذكره فإنه ليس مرادا بالآية، فإيراده في هذا المقام يحدث نوعا من اللبس. وأما قول ابن تيمية في الوجه الأول فيعتقدون تحليل ما حرم الله واعتقد ما قاله ذلك، فهذا ذا الكلام خطأ إذا أراد أنه الكثر من يتبع التشريع المخالف، إلا إذا اعتقد أنه الحق والصواب والأولى بالاتباع، وهذا هو الظاهر من كلام شيخ الإسلام. والدليل على أنه أخطأ في قوله هذا من وجهين: الوجه الأول أنه عدول عن المناط المكفر الذي اشتمل عليه النص، والمناط المكفر هو اتباع التشريع المخالف وطاعته لاعتقاد أنه صواب أو خطأ. يدل على ذلك قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، إلى قوله سبحانه عما يشركون، التوبة 31. فرطب الشرك على اتخاذهم أربابا. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام المراد بهذا الاتخاذ بأنه اتباعهم وطاعتهم في التشريع المخالف كما قال عليه الصلاة والسلام: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، الحديث. وقال ابن كثير: وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبدالله بن عباس وغيرهما: إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. ومما يؤكد أن المناط المكفر هو اتباع التشريع المخالف وطاعته قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الأنعام 121. وسيأتي شرح هذه الآية بعد هذا التعليق إن شاء الله، وسنقتصر هنا على بيان موضع الدلالة منها وهو قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فرتب الشرك على مجرد طاعة أولياء الشياطين وهم الكفار في تشريعهم المخالف لشرع الله كما قال ابن كثير وقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك. كقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، التوبة 31. فبين ابن كثير أن المنط واحد في الآيتين وهو طاعة الكفار في تشريعهم المخالف لشرع الله وأن هذا شرك، فقال في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الأنعام 121. وفي آية التوبة: اتخذوا أحبارهم، إلى قوله سبحانه عما يشركون. فالاتخاذ في آية التوبة جاء مفسرا بالطاعة في آية الأنعام، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه كما نقلته عن ابن تيمية في المقدمة الثانية بالمسألة الخامسة. وعلى هذا فتقيد كفر متبع التشريع المخالف بالاعتقاد كما قال ابن تيمية: مخالف للنص وعدول عنه. والوجه الثاني للخطأ في قول ابن تيمية أنني قد ذكرت في تعريف الرد في مبحث الاعتقاد أنها قطع الإسلام أو الرجوع عنه بقول أو فعل أو اعتقاد ثبت بالدليل كفر فاعله، وهذا الإخلاف عليه بين جميع المنتسبين إلى الإسلام من أهل السنة أو من سائر الطوائف المبتدعة وإن اختلفوا في تعليل كفره كما شرحت في مبحث الاعتقاد. وهناك ذكرت أن تقييد الكفر بالاعتقاد هو مذهب المرجئة على خلاف بين من جعل الاعتقاد لازما وهم مرجئة الفقهاء والمتكلمين وبين من جعله شرطا مستقلا وهم الغلاة الذين أكفرهم السلف. فراجع ما ذكرته في مبحث الاعتقاد خاصة في أخطاء التكفير منه. والحاصل هو كما قال ابن تيمية وبالجملة: فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. وفي مسألتنا هذه رتب الله الحكم بالكفر على مجرد اتباع التشريع المخالف والعمل به لا اعتقاده، فتقييد الكفر بالاعتقاد هنا لا وجه له. وفي الكلام عن قوله تعالى: ولئن سلتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التوبة 65 إلى 66. قال ابن تيمية: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إن تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، وقال في نفس الآية: فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. فكلام شيخ الإسلام هذا يبين لك أن من قال أو فعل ما ثبت بالدليل أنه كفر، كفر، وإن لم يصاحب قوله أو فعله اعتقاد مكفر كما قال في كلامه السابق من غير اعتقاد له وقال فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وقد نقلت عن شيخ الإسلام في أكثر من موضع بمبحث الاعتقاد وفي المقدمة 15 قوله إن من سب الله أو رسول كفر ظاهرا وباطنا وإن كان يعتقد أن ذلك حرام، وأن هذا قول أهل السنة، وراجع كلامه بنصه في المقدمة 15، وذلك لأنه قد ثبت بالدليل كفر هذا السب، والسب قول، فالاعتبار للاعتقاد فيما ثبت كفر قائله أو فاعله، حتى لو قال من أتى الكفر إنه يعتقد أنه باطل وحرام والأي يجوز فهذا لا يمنع من تكفيره، بل هو كاذب في دعواه هذه، كما قال ابن تيمية عن تارك الصلاة يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط الأي يكون إلا كافرا، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقى المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. وتأمل قوله ونحو ذلك من الأفعال فهي أفعال مكفرة بذاتها سواء وافقها التصريح باعتقاد مكفر أم لا. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد أنا أعبد ذو الأوثان واعتقد أنها باطل. والخلاصة إن من تبع تشريع غير الله فأطاعه وعمل به كفر دون النظر في اعتقاده. وابن تيمية نفسه قال بعد كلامه الذي قيد فيه الكفر بالاعتقاد من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لسيما إن تبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. فتأمل كيف رتب الشرك على مجرد الاتباع هنا فقال ثم اتبعه على خطئه وكيف قيده أولا بالاعتقاد فقال واعتقد ما قاله ذلك، فناقض شيخ الإسلام نفسه. والصواب هنا أن الشرك مترتب على مجرد اتباع التشريع المخالف بالعمل به كما يفعله الحكام بغير ما أنزل الله من الرؤساء والقضاة وغيرهم في زماننا هذا، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعيار في قبول الأقوال وردها هو موافقتها للدليل كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول النساء 59. هذا وبالله تعالى التوفيق. ثم نعرج على الدليل التالي وفيه توكيد للصواب الذي قررناه هنا وهو أن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله مترتب على مجرد اتباعه للتشريع المخالف وعمله به لا اعتقاده له. 4. وهو قوله تعالى والأتكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الأنعام 121. قال ابن كثير رحمه الله استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة الأدحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما إلى أن قال وقال الطبراني حدثنا علي بن المبارك حدثنا زيد بن المبارك حدثنا موسى بن عبد والعزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت والأتكل مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام، فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش، إلى أن قال ابن كثير وفي بعض الفاظه عن ابن عباس: إن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه، وإن الذي قد مات لم يذكر اسم الله عليه، إلى أن قال. وقال السدي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله؟ فما قتل الله فلا تأكلونه، وما ذبحتم أنتم تأكلونه. فقال الله تعالى: وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون. وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف. وقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك. كقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقد روي الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أن كل من تبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام: الشاة تصبح ميتة من قتلها، فقال لهم: قتلها الله. فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. فأنزل الله فيهم قوله تعالى: ولأتكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إلى قوله. فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من تبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، وسيبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إيس 60، لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته. وآية الأنعام هذه وما ورد في تفسيرها يبين بوضوح لا يقبل اللبس أن كل من اتبع تشريع غير الله وعمل به مقدما إياه على شرع الله أنه مشرك بالله، وهذا هو حقيقة حال الحاكمين بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية من رؤساء الدول والقضاة وغيرهم. كما بينت آية الأنعام هذه بما لا يدع مجالا للشك أن مناط تكفير هؤلاء الحكام بغير ما أنزل الله هو مجرد طاعتهم للتشريع المخالف، وإن أطعتموهم واتباعهم لهذا التشريع كما في حديث عدي بن حاتم، وليس مناط التكفير هو اعتقاد أفضلية التشريع المخالف أو أحقيته وصوابه كما قال ابن تيمية وتبعه على هذا كثير من المعاصرين، وهذا خطأ كما بينته من قبل. 5. وقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الأنعام 1. قال الرازي في مختار الصحاح: عدلت فلانا بفلان إذا سويت بينهما، والعدل ما عدل الشيء من غير جنسه. فمعن ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون لله عدلا وشريكا، كما قال القرطبي وابن كثير في تفسيرها. وقال ابن القيم: قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر في هذه الآية، وأن خالقها لا شيء مثله، وأعلم أن الكفار يحالون له عديلا، والعدل التسوية، يقال عدل الشيء بالشيء إذا سواه به، ومعنى يعدلون به يشركون به غيره، إلى قوله. ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين أنهم يقولون في النار لآلهتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. الشعراء 97-98 شرطة، فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه، إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة والتعظيم. وبهذا تعلم أن كل من حكم بغير ما أنزل الله، أي حكم بتشريع غير الله، فقد جعل هذا الغير عدلا مساويا لله الذي له وحده حق التشريع للخلق. ومن جعل لله عدلا فقد جعل له شريكا وكفر بذلك، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال الشيخ محمد حامد الفقي: سووهم به في خصائص الربوبية وهي التشريع، كما قال الله عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التوبة 31. وفي قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشور 21. وفي حديث عدي بن حاتم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شرح ذلك، وقال الفقي أيضا: وعدلوا به في الطاعة والتشريع. وبهذا ترى أن الآدلة يعضد بعضها بعضا في بيان أن كل من اتبع تشريع غير الله فقد اتخذ هذا الغير شريكا وربا، وسواه بذلك بالله تعالى، أي عدله بالله وكفر بذلك. وهذا فيه بيان لما ذكرت في المسألة الثانية بهذا الموضوع من تعلق مسائل التشريع والحكم والتحاكم بتوحيد الله عز وجل ووجوب إفراده وحده لا شريك له بذلك كله. ثم نتابع سرد بقية الأدلة على كفر من حكم بغير ما أنزل الله. 6. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله: فلأ وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 60-65. وقد سبق بيان معنى الطاغوت على التفصيل عند نقد الرسالة الليمانية في الموالاة في آخر مبحث الاعتقاد، فراجعه هناك. وحاصله أنه بحسب الحقيقة فإن الطاغوت هو الشيطان الداعي لكل كفر بالله، وبحسب الظاهر فإن الطاغوت نوعان: طاغوت عبادة كما قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الزمر 17، وطاغوت حكم كما قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، النساء 60. والحكم والتحاكم هما أيضا عبادة كما قال تعالى: إن الحكم إلا ولله أمر الله وتعبدوا إلا وإياه، يوسف 40. وعلى هذا فالطاغوت بحسب الباطن والحقيقة هو الشيطان الداعي لكل كفر، وبحسب الظاهر هو كل ما عبد من دون الله ومنه كل ما تحكم إليه غير الله تعالى. والحاكمون بغير ما أنزل الله كالرؤساء والقضاة وغيرهم بحكمهم بالقوانين الوضعية إنما هم يتحاكمون إلى من شرعها فيتبعون تشريعه بالحكم به بين الناس، ومن تحاكم إلى غير شرع الله فقد تحاكم إلى الطاغوت، ومن تحاكم إلى الطاغوت فقد عبده لأن التحاكم عبادة كما سبق بيانه، ومن عبد الطاغوت فقد كفر بالله. ألا ترى كيف أكذبهم الله في دعواهم الإيمان بقوله تعالى: يزعمون أنهم آمنوا، ثم أقسم بذاته الكريمة أنهم غير مؤمنين فقال: فلأ وربك لا يؤمنون، ما داموا يتحاكمون إلى الطاغوت حتى يتحاكموا إلى شريعة الله تعالى. والحاكمون بغير ما أنزل الله مع كونهم يتحاكمون إلى الطاغوت فإنهم هم أنفسهم طواغيت لأنهم يتحاكموا إليهم من دون الله. وفي تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه الله وإناثا وإن يدعون الله وشيطانا مريدا، النساء 116-117. قال الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى: وإن يدعون إلا وشيطانا مريدا، المراد في هذه الآية بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له، ونظيره قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ إيس 60 الآية. وقوله عن خليله إبراهيم مقررا له: يا أبت لا تعبد الشيطان؟ مريم 44. وقوله عن الملائكة: بل كانوا يعبدون الجن. سبأ 41 الآية. وقوله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. الأنعام 137. ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان، ولكنه بين في آيات أخرى أن معنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند الله تعالى، كقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121 الآية. فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف اتخذوهم أربابا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، وذلك هو معنى اتخاذهم إياهم أربابا. ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله، عابد للشيطان، متخذ الشيطان ربا، وإن سمى اتباعه للشيطان بما شاء من الأسماء، لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليها كما هو معلوم. وبعد، فقد كان ما سبق من الأدلة على كفر من حكم بغير ما أنزل الله كلها متعلقة ببيان كفرهم من جهة أن اتباعهم تشريع غير الله هو شرك منهم وكفر باتخاذهم شركاء وأربابا من دون الله في التشريع، وأن هذا كله راجع في حقيقته إلى اتباع شريعة الشيطان وعبادته بالتحاكم إليه. وهناك وجه آخر لكفر الحكام بغير ما أنزل الله يبينه الدليل التالي، وهو 7. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المائدة 51. وقد سبق الكلام في تفسير هذه الآية مع بيان معاني الموالاة في اللغة والشرع، وذلك في نقد الرسالة الليمانية في الموالاة بآخر مبحث الاعتقاد، فراجع ما ذكرته هناك. ومن ضمن ما ذكرته هناك أن الموالاة في اللغة تعني القرب والدنو والمتابعة، وقد ذكرت في المسألة الأولى من هذا الموضوع أن القوانين الوضعية المعمولة بها الآن في الدول التي تزعم أنها إسلامية هي في معظمها قوانين أوروبية تم فرضها بقوة الاحتلال المسلح، أي أن هذه القوانين هي دين أوروبا، لأن الدين هو الطريقة المتبعة حقا كانت أو باطلا كما في المقدمة الأولى بالمسألة الخامسة، أو بعبارة أخرى إن هذه القوانين هي دين اليهود والنصارى أهل أوروبا، ومتابعتهم في قوانينهم التي هي شريعتهم ودينهم يدخل في صريح الموالاة، وموالاتهم كفر كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا هو الوجه الآخر لكفر الحكام بغير ما أنزل الله، فإن حكمهم بهذه القوانين موالاة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين اقتبسوا من قوانينهم. وقد ذكر الأستاذ محمد نعيم ياسين ضمن صور موالاة الكفار استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها، إلى قوله: فمن اجتمعت عندهم هذه الأمور أو قدر منها وكان ذلك له خلقا وعادة فقد أقام الدليل على أنه راض بكفر الكافرين فيكون مثلهم بل منهم، ولو ينجيه من الكفر إلا إيمان جديد وإقلاع عن موالاة الكفار. وقال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في كتابه الاستنفار لغزو التشبه بالكفار، قال: كان من آثار التشبه بالكفار اتباعهم في الرفض للدين ولشريعة الله كنظام لحياة المسلمين حكومة وشعبا، واستيراد قوانين الأرض بديلا عن الشريعة في الحكم والتربية، وبذلك ارتدوا على أعقابهم فعدوا لحياة ما قبل الإسلام، إلى قوله: والتبعية للغرب تعنى ردا. ولهذا استباح المسلمون حرمات الله ومقدسات الدين بشعارات التقدم، فأبيح الربا والخمر والمجون والإباحة والتبرج والاختلاط وشيوع الزنا والعلاقات المحرمة بتعميم تحرر المرأة وتواجدها في جميع مجالات الحياة. وظهرت في بلاد الإسلام مذاهب الكفر والفجور تدعو لنفسها علنا وتمارس أنشطتها في حرية وهدوء، إلى قوله: وليعلم هؤلاء وجميع المستغربين أن العرب بغير دين لإمكان لهم في دنيا الناس، وليست محنة الأندلس السليبة ببعيدة، فليحذر المجانين أن يكرروا الكارثة، وليحذروا أن يرموا بشعوبهم ودولهم للغرب، وإنه لمنتظر، والغرب غرب، قديمه وحديثه، وللغرب عنت الآية حين قالت: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. البقرة 120. وبعد، فقد كانت هذه بعض الأدلة على كفر الحكام بغير ما أنزل الله، وهي أدلة إجمالية. وهناك أدلة تفصيلية على كفرهم ترجع إلى ما تشمل عليه القوانين الوضعية من استحلال المحرمات وإباحتها، كإباحة الربا وإباحة الزنا بالتراضي وإباحة الخمر والميسر في أماكن معينة، واستحلال مال المسلم بغير حق كما هو الحال في الاشتراكية، واستحلال قتل المسلم بغير حق بقوانينهم الباطلة التي تبيح قتل المسلم المجاهد الخارج على الحاكم الكافر بتهمة قلب نظام الحكم، وغير ذلك من صور استحلال المحرمات القطعية وإباحتها، وهي أمور مكفرة بالإجماع. ويراجع في هذا ما ذكرته في المقدمة 17، كما أشرت إلى ذلك أيضا في آخر التنبيه الهام المذكور عقب تعليقي على قول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، وذلك بمبحث الاعتقاد. وبهذا أختم الكلام في سرد الأدلة النصية على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. وقد تبين لك مما ذكرته في هذه المسألة أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مشتملة على ثلاثة مناطات مكفرة، كل منها مكفر بذاته، وهي ترك حكم الله وتشريع غير حكمه، والحكم بغير ما أنزل الله بهذا التشريع المخالف لشرعه. كما تبين لك أن القائمين على العمل بالقوانين الوضعية ببلاد المسلمين من الحكام والمشرعين منهم من تجتمع في حقه المناطات الثلاثة المكفرة، ومنهم دون ذلك. وبهذا ترى أن كفر الحكام بغير ما أنزل الله لا يعتمد على دليل واحد، بل تعاضدت الأدلة على بيان كفرهم من عدة أوجه، وذلك لأن مسائل التشريع والحكم والتحاكم هي من مسائل الدين الكبار الداخلة في أصل الإيمان وفي تحقيق التوحيد. فبين الله كفر المخالف فيها بأكثر من دليل قطعي الدلالة، بما يبين لك أن كفرهم هو كفر على كفر، ليس كفرا دون كفر كما يزعمه بعض من لا علم لهم، ظلمات بعضها فوق بعض. النور 40. وعند الكلام في المناط المكفر الأول، ترك الحكم بما أنزل الله، كانت قد أرجأت الكلام في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44 إلى ما بعد سرد بقية الأدلة، وعليه فهذا أوان الكلام في هذه الآية. الكلام في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أرجأت الكلام في هذه الآية لأتكلم فيها بشيء من التفصيل، وذلك لأنها عمدة في موضوعنا ونص صريح في محل النزاع، ولكن لما ورد على الاستدلال بها بعض الشبهات التي تفرغ الآية من مضمونها وتعطلها عما أراد الله بها، فقد لزم تفصيل القول فيها. أما كون هذه الآية عمدة في موضوعنا، فذلك لأن الحكم بالقوانين الوضعية في واقعنا المعاصر صورته كصورة الذين أنزلت فيهم هذه الآيات، فقد نزلت في قوم يزعمون أنهم مؤمنون، ومع ذلك تركوا الحكم بحد من حدود الله فرضه عليهم، وهو حد رجم الزاني المحصن، ولم يمحوه من كتابهم التوراة، وإنما عطلوا العمل به، واخترعوا حكما بديلا من عند أنفسهم وجعلوه شرعا متبعا بينهم، فحكم الله بكفرهم بمجرد تركهم الحكم بما أنزل الله، فكيف إذا انضاف إليه الحكم بغيره بقانون مخترع؟

وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآية في ذلك كله، والله أعلم. فهذان السببان رويا في نزول هذه الآيات، ولكن الصحيح منهما هو الأول كما قال ابن كثير، والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. والذي يرجح أن سبب النزول هو الأول ثلاثة أمور، هي أن رواة حديث الرجم أربعة من الصحابة فيما ذكره ابن كثير في تفسيره، وهم ابن عمر وأبو هريرة وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب، بخلاف حديث الدية فقد رواه ابن عباس فقط رضي الله عنهم. أن رواة حديث الرجم كانوا بالمدينة وقت وجود اليهود بها باستثناء أبي هريرة، فعصروا الواقعة، بخلاف ابن عباس فقد ظل بمكة حتى فتحها عام ثمانية، ووقتها لم يكن يهود بالمدينة، فروايته حكاية عن بعض الصحابة مرسل صحابي لمشاهدة. أن قول ابن عمر في حديث الرجم فكنتت في من رجمهما نص في محل النزاع كما قال السيوطي في الترجيح بين أسباب النزول المتعددة للنص الواحد، أن يستوي الإسنادان في الصحة فيرجح أحدهما بكون رويه حاضر القصة. وعلى القول بتعدد سبب النزول، فإن السببين المذكورين في هذه الآيات اتفقا في أن اليهود بدلوا حكم الله الذي شرعه لهم، سواء بدلوا حكم الزاني المحصن أو بدلوا وجوب المساواة في الدية، ولهذا فإن الخلاف في سبب النزول لا يضر ولا يؤثر في الحكم، إذ إن مناط الحكم في السببين هو تعطيل حكم الله واختراع حكم بديل والحكم به، ولكن الصحيح هو نزولها في تبديل حكم الزاني المحصن. هذا ما يتعلق بسبب نزول الآيات، ثم نعرب على الخلاف الوارد في تفسيرها. الكلام في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء ابن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلس وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وقال عبد الأرزق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها، رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبر عبد الملك بن أبي سلمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت، قال فقال أوفي الحكم، قال ذاك الكفر، ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به فهو ظالم فاسق، رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وقال عبد الأرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله قال للمسلمين. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأصمد حدثنا شعبة بن أبي الصفر عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال هذا في اليهود، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هذا في النصارى. وكذا رواه هشيم والثوري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي. وقال عبد الأرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم الآية قال هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، رواه ابن جرير. وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاووس: ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون. قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن عيينة عن هشام بن حبير عن طاووس عن ابن عباس في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وما ورد بسائر التفاسير المتداولة لا يختلف كثيرا عما ذكره ابن كثير هنا، وسوف ننقل ما نحتاج إليه من التفاسير الأخرى أثناء الشرح إن شاء الله. وقد سعى البعض في إبطال الاحتجاج بهذه الآية على كفر الحكام المعاصرين، ولهم في ذلك ثلاث شبهات تعتمد كل منها على أقوال لبعض السلف وردت فيما ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين. وهذه الشبهات الثلاث هي: قولهم إن الآية خاصة بأهل الكتاب لا المسلمين، وقولهم إن الكفر فيها هو الأصغر كفر دون كفر، وقولهم إنه لا يحمل على الكفر الأكبر إلا في حق الجاحد أو المستحل، فجعلوا هذا هو مناط التكفير في الآية. وفيما يلي رد على هذه الشبهات وبيان الراجح والصواب في كل منها إن شاء الله، وسوف نعتمد في قدر كبير من الردود هنا على المقدمات المذكورة في المسألة الخامسة من هذا الموضوع. وقد أفردت هذه المقدمات بمسألة مستقلة حتى لا استطرد كثيرا أثناء الردود هنا في إقامة الأدلة على صحة هذه المقدمات، فإذا قلت في كلامي التالي: انظر مقدمة رقم كذا، فالمراد بها ما ذكرته في المسألة الخامسة.